ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناون الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثاني يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. ولمن طيب يقول رحمه الله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها، يحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، وذلك لأن الصلاة لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. لكن ما هي الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة؟ صلاة العصر، وعند بعض العلماء صلاة العشاء، فيجعلون صلاة العشاء إلى نصف الليل اختيار، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة. والصواب أن الذي كما سيأتينا أن الصلاة التي لها وقتان اختيار وضرورة هي صلاة العصر. يحرم أن يؤخرها عن وقتها المختار، وذلك لأن تأخيرها من تعدي حدود الله، وتعدي حدود الله عز وجل حرام. ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، أيضا تأخير بعضها بأن يتعمد ذلك يؤخر بعضها. مثل إنسان يصلي أدركته صلاة الفجر في الفجر، فمد الصلاة أطال فيها حتى صارت الركعة الثانية، يعني صلى الأولى في الوقت والركعة الثانية خارج الوقت، طلعت الشمس وارتفعت ويصلي، نقول هذا إيش؟ حرام، لأنه إخراج للفريضة عن وقته. أما لو كان معذورا بأن لم يستيقظ مثلا إلا قبل خروج الوقت بيسير فإنه لا حرج. لكن مراد المؤلف رحمه الله أو تأخير بعضها، يعني إذا كان ذلك اختيارا منه، وذلك لأن البعض له حكم الكل. ونظير هذه المسألة ما ذكره العلماء رحمه الله، قالوا يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي، يحرم أن يمد النفل حتى يدخله وقت النهي، يعني من المعلوم أن الصلاة وقت النهي حرام إلا لسبب. هذا رجل أراد أن يصلي وقت النهي لغير سبب، ماذا يصنع؟ يطيل في النفل، يمده. وهذا حقيقة لا يتصور إلا في الصلاة قبل الزوال. فمثلا لو كانت الشمس تزول يعني وقت النهي، مثلا يدخل الساعة الحادية عشر والنصف، صلى هو الحادية عشر وعشر دقائق وصلى الركعة الواحدة في الساعة قيام ليل، يقول هذا حرام مد النفل إذا كان يتعمد هذا الفعل. استثنى المؤلف قال إلا لناول الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وذلك لأن المجموعتين وقتهما يكون وقتا واحدا، فمن نوى الجمع يجوز له التأخير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس جمع الظهر والعصر، وهذا دليل على أنه يجوز التأخير. لكن يشترط لجواز التأخير أن ينوي التأخير، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، سواء في سفر أو ما أشبه ذلك، يدخل عليه وقت صلاة ويقول مثلا يريد التأخير، يقول لابد أن ينوي إيش؟ التأخير، لأنه إذا أطلق هكذا فمعناه أنه أخرج الصلاة عن وقتها. فمثلا رجل في السفر ودخل عليه وقت صلاة وهو يمشي ولم يطلع على بال الشيء، يقول أنت إما أن تنوي التأخير وإلا صل الآن، أما أن تترك الصلاة ثم إذا خرج خلاص أجمع أجل أريد الجمع، يقول ليس لك هذا، بل يجب عليك إذا دخل وقت الفريضة أن تعزم وتعقد النية على التأخير. يقول رحمه الله لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. واستثنى المؤلف الثاني قال وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني ويجوز التأخير لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. فهذا رجل مثلا عنده ثوب يستر به عورته، انشق الثوب أو انقطع وصار يشتغل بخياطته وخرج الوقت، يقول هنا التأخير يجوز لأنه لتحصيل شرط، تحصيل شرط. مثال آخر، إنسان دخل وقت الصلاة وأراد الوضوء وإذا الماء الذي عنده يحتاج إلى استخراج، استخراج باقي على خروج الوقت نص ساعة نصف ساعة، جلس يشتغل يصوب الدينامو، يحتاج فحمات ورفكك وركب يبي ساعة، يعني يخرج الوقت وزيادة نصف ساعة، هل يجوز هذا؟ يقول الفقهاء رحمه الله نعم يجوز، لأنه مشتغل بتحصيل شرط، تحصيل شرط. كذلك أيضا رجل في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة واشتغل في إزالتها وخرج الوقت، يقول هذا جائز لأنه مشتغل بتحصيل شرط، لكن المؤلف يقول يحصله قريبا، يحصله قريبا. وما ضابط القرب؟ قالوا العرف، العرف. طيب، إذن يجوز لمن اشتغل بشرط من شروط الصلاة، يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها إذا كان يحصل هذا الشرط قريبا، وهذا المنشور من المذهب. وقال والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها وأن يخرجها عن وقتها ولو كان لتحصيل الشرط، وذلك لأن الوقت أهم شروط الصلاة، الوقت أهم شروط الصلاة، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان فليصلي على أي حال كان، متوضئا أو غير متوضئ، طاهرا أم نجسا، للقبلة أم لغير القبلة. إذن مراعاة الوقت مقدم على غيره. فهذا الرجل الذي دخل عليه وقت الصلاة وبقي مثل نص ساعة ويخرج الوقت ويقول الآن أنا صليت بثوبي تنكشف عورتي، ولو جلست أخيط الثوب وخرج الوقت صليت ساتر العورة، فهل يقدم ساتر العورة أو يقدم الوقت؟ الوقت. طيب، رجل عنده يحتاج استخراج ماء، لو اشتغل بتحصيل الماء خرج الوقت، ولو تيمم صلى في الوقت، ماذا يصنع؟ يتيمم. وهذه المسألة أقول يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس تجد الآن يترتب عليها المرضى في المستشفيات، بعضهم إذا دخل المستشفى لا يصلي، لماذا؟ قال أولا علي نجاسات، ثانيا علي غير القبلة، ثالثا ليس عندي وضوء، فتجد مثل يجلس أسبوع أسبوعين في المستشفى وإذا خرج قضى الصلوات. ما حكم هذا الفعل؟ نقول هو غير جائز، هو لولا أن الرجل جاهل، لولا أن الرجل جاهل لحقيقة حكم بأي شيء، حكم بكفره، لكنه جاهل. مثل أيضا نظير ذلك من يركب الطائرة مثلا ويدخل عليه وقت أو وقتان ويؤخر الصلاة، يدخل عليه وقت العصر، يعني وقت لا يجمع إلى ما بعده فيترك الصلاة، لماذا؟ يقول والله ما أستطيع الركوع والسجود، أو ما أستطيع الوضوء، أو ما أشبه ذلك، فيقال صلي على حسب حالك. إذن الوقت مقدم على سائر الشروط. يقول رحمه الله كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. وقوله عرفا نستفيد منه أن قوله قريبا أيضا مقيد بالعرف. قال ولمن لزمته يعني يجوز لمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه، يعني يجوز لمن لزمته الصلاة ووجبت عليه الصلاة يجوز له أن يؤخر، لكن في الوقت، فما دام الوقت باقيا فله. فالإنسان إذا دخل عليه وقت الفريضة يجوز أن يصلي أول الوقت، ويجوز أن يصلي آخر الوقت، ويجوز أن يصلي وسط الوقت، بل إن بعض الصلوات الأفضل فيها التأخير، وسبق لنا ما هو ضابط التأخير والتقديم، وقلنا إن جميع الصلوات السنة تقديمها إلا العشاء مطلقا وإلا الظهر عند اشتداد الحر. طيب، هذا رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر، نقول لك أن تؤخر، لك أن تؤخر في الوقت، مثل الوقت الآن يدخل الساعة الثانية عشر ويخرج من الساعة الثالثة، نقول لك أن تؤخر إلى أن يبقى على الصلاة مقدار فعلها، لكن نقول مع العزم، لا بد أن تعزم، أما أن تترك هكذا وتهمل سبهللا فلا، لا بد أن تعزم على أنك مثلا تصلي قبل أن يخرج الوقت. قال ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانعا. فإن ظن أو غلب على ظنه أنه سوف يكون هناك مانع فليس له التأخير بل يجب عليه أن يصلي. طيب، مثل لذلك برجل حكم عليه بالقصاص، رجل حكم سوف يقتل الساعة 2 ظهرا، ووقت الظهر يدخل الساعة 12. هل يجوز أن يؤخر يقول بصلي الساعة 2:30؟ يقول 2:30 يصلى عليك ولست تصلي. يقول العلماء في الحال لا يجوز له التأخير، بل تجب عليه إيش؟ يجب عليه مبادرة. طيب، مثل ذلك أيضا من أمثلة ذلك، قالوا امرأة تخشى الحيض، يعني رأت شيئا من آلام الحيض لكن ما أتى الحيض، يقول يجب عليها إيش؟ المبادرة، تجب عليها المبادرة. مثله أيضا رجل أعير سترة، رجل عريان ما عنده ما يستر به عورته، أو عنده ثوب لكنه نجس وأعير سترة طاهرة يستر به العورة، السترة أعيرت له لمدة 2 ساعة وقال أنا سأصلي بعد 1:30، هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه إذا صلى الآن في أول وقت حافظ على شرط من شروط الصلاة. إذا قول المؤلف ما لم يظن مانعا، فإن ظن مانعا فإنه في هذا الحال يجب عليه أن يصلي أول الوقت. قال وتسقط بموته ولم يأثم، تسقط بموته لو مات فإن الصلاة تسقط ولا يأثم، لأن الإنسان الذي لا يظن مانعا يعني يجوز له التأخير، الأصل جواز التأخير، والإنسان يصلي أول الوقت وآخره. نعم، لأنه مقر، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، الآن هو مقر يقر أن لا إله إلا الله أن محمد رسول، لكنه حقيقة ما عمل بمقتضى الشهادة. يقول أنا أقر وأعترف أنه لا معبود حق إلا الله ولا نبي إلا النبي عليه السلام، لكنه ما عمل بمقتضى هذا، فكيف نقول أشهد أن لا إله؟ يقول أنا أشهد أصلا. نعم، لا يأثم والده بعدم أمره ونهيه فقط، لا أن إثم المنكر يكتب عليه، يعني مثل الصبي لو فعل أمرا محرما ما نقول إثم المحرم على الصبي، ولكن إثم المحرم على الولي، لكن الولي يأثم بماذا؟ بترك أمره وترك نهيه، لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمثلا لو قدر أن الصبي شرب خمر والولي تركه، ما نقول حكم الولي أنه حكم شرب الخمر، لكنه يأثم بعدم نهيه. نعم. شيخ صلى الله عليك، الصبي إذا أحضر لجل أنه يعني يتعود فهنا يأثم يعني ولا؟ ذكر أنه ما تحصل مصافحة. أي الصبي الصغير ما تحصل مصافحة. لكن إذا كان يريد أنه يتعود. قد يكون الإنسان معذور، قد يكون بحضار الصبي قد يريد تعويده. يعني الصبيان يختلفون، فيه بعضهم هادئ، أقول بعض الصبيان هادئ ويصلي، وقد الإنسان أحيانا يكون مضطرا. يعني يمشي هو وولده ثم تحضر الصلاة، مشكل إن تركه في السيارة مشكل خطر، وإن أحضره في المسجد وقال يلا أجلس في الركن أيضا خطر، فيصلي به. في مثل هذا أقول لا بأس، لعله يقول يألف الصلاة، لكن قصدي أن صف الصبيان أنه يصفون هؤلاء يقطعون الصفوف. الضمان على الصبي إن كان لهما، في مال الصبي إن كان لهما، فإن لم يكن لهما ففي مال وليه. لا يجبر طالب، لأن يعني هذا حق آدمي، أقول حق آدمي، لا حق الله عز وجل يسقط. ولذلك على القول الراجح الصبي لا تجب عليه كفارة يمين، يعني ما أتلفه الصبي وكان حقا لله فلا ضمن فيه، فمن لو قتل حمامة في الحرم ما عليه شيء، لأن ضمان حمام الحرام لحق من؟ حق الله، والله عز وجل أسقط حق، لكن حق الآدمي يسقط، يعني مبني على المشاحة. وسبق لنا أن إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، وإذا قلنا لا يشترط فيه القصد ما لا فرق بين الصبي وبين غيره، يعني لو قصد ترتب أمران الإثم والضمان، وعلى ما أقول تحصل مشاكل. نعم، لا الأجر له، الأجر له. ورد في حديث في الحج ثواب حج الصبي لوالديه، لكن حديث ضعيف، بل هو إلى الوضع أقرب، بل الصواب أن ثواب حج الصبي له، لكن لوالديه الأجر لأنهما حثاه على الخير وأدله عليه. أما ما يفعله الصبي لحظة ما يفعله الصبي من أو ما يحصل للصبي من الحسنات على الأعمال ثوابها له، لكن لمن أمره بذلك من أم أو أب أو ولي له الأجر، له أجر الإعانة. نعم نعم نعم. على كلام الفقهاء رحمه الله إذا أدركت قدر التحريمة ثم حاضت، إذا كلفت يعني زال الحيض عنها تؤمر بقضاء الصلاة. فمثلا هذه امرأة لما أذن المؤذن الله أكبر أدركت إيش التحريم، حاضت، يقول إذا طهرت تقضي. وقال بعض العلماء لا تقضي إلا إذا أدركت مقدار ركعة، وقال بعضهم لا تقضي إلا إذا أدركت مقدار فعل الصلاة. وهذا هو الأقرب، إنها إذا أدركت مقدار فعل الصلاة يعني مثل حاضت بعد دخول الوقت مثل بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة وما شبه ذلك مع الوضوء، الاحتياط أنها في إذا طهرت أن تقضي الصلاة. وإلا في المسألة أيضا قول الرابع أنه لا تقضي إذا كان الحيض أتاها قبل صلاتها المعتادة، يعني مثل هي اعتادت أنها تصلي مثلا الظهر الساعة 12 ويخرج وقت الساعة 3، اعتادت أن تصلي الساعة مثل 1:30 وأتاها الحيض الساعة 1. نعم هي مضى عليها الساعة، يقول لكن هي من عادتها التأخير في الوقت، يقول فيجب عليها لا يجب عليها القضاء، لكن لو الاحتياط أن تقضي إذا أدركت مقدار فعلها أحسن. شخص أن النفاس في صفاته نفس صفات الاستحاضة، إيش صفات النفاس؟ يعني كيف مثلا تميز النفاس؟ هل له صفات نفس الاستحاضة؟ يعني النفاس حنا قلنا لك دم الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، لكن ذكرنا مثلا حيض أسود ومنتن. أي لا، النفاس يختلف، قد يخرج أحيانا دم ويخرج نياه ويخرج صفرة وكدرة، لأن النفاس أو الأوساخ المتجمعة، يعني الدم النفاس هذا الدماء التي كانت في الرحم مدة الحمل، وإذا قد يخرج منه دم أحمر وقد يكون مختلط بصفرة يعني بما يشبه الصفرة والكدرة، وقد يخرج مياه بيضاء وما أشبه ذلك. فالمهم أن النفاس هو خروج ما تمع في الرحم من دم أو غيره، هذا هو النفاس.